شيخ الشاذلية. أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. نظرة شيخ الطريق إبراهيم بن صوفي، نظرة شيخ شيخ الشفوقي أسرار غيبية. أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. أراه الشاه النقشبندي جود بنظرة عليا، والشاه النقشبندي جد بنظرة عليا. المحبة زادت عندي للنقشبندية، أسياد الحضرة أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية.